السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي رواد غرفة الصفا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، قبل أن أبدأ في موضوع الليلة أحب أن أذكركم بشيئين هامين جدا. أولا، أحب أن أذكر نفسي أولا وإياكم أن نجدد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فيجب علينا أن نجدد التوبة، فأنتم تعلمون أن التوبة ليست للعصاة وليست للمذنبين وحدهم فقط، بل هي للمؤمنين الطائعين أيضا. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قالش أيها المذنبون، لا، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأنصح نفسي وإياكم وأذكر نفسي وإياكم بأن نجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة. وخليك صادق مع نفسك، انت اخر مرة جددت التوبة بتاعتك امتى؟ لابد ان تجددها، لانك تعلم اننا في كل لحظة نقع في ذنب، ومن ذنب الى معصية. فبالتالي يجب علينا ان يعني نسير في هذا الطريق الطويل، وفي يدينا يعني مشعلين، المشعل الاول التوبة والثاني الاستغفار. فيجب علينا لكي نطير فوق الذنوب والمعاصي نتسلح بجناحي التوبة والاستغفار في كل وقت وحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا الآن توبة نصوحة. اللهم إني أنا وإخواني وأخواتي الذين معي الآن نشهدك يا رب أننا نجدد التوبة والأوبة إليك في هذه الليلة، فاقبلنا عندك يا رب العالمين واكتبنا مع التائبين يا رب. الشيء الثاني الذي أردت أن أذكركم به أيها الأحبة الكرام، لمن استطاع، أن نحن الآن في هذه الليلة في ليلة الاثنين الذي سيصبح غدا هو 13 من جماد الآخرة، سبحان الله العظيم، فاضل على رجب نصف شهر، إذن على رمضان شهرين ونصف، الأيام تجري سريعا وكلها من العمر، سبحان الله العظيم. المهم يا إخوان الكرام أن غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون بداية الأيام الثلاثة البيض التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، فيجب علينا من استطاع منا أن يصوم منهم يوم أو يومين أو الثلاثة فليفعل، ويا حبذا لو دمجنا معهم يوم الخميس، لأنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر ثلاثة أيام ومن الأسبوع يومين، اللي هما الاثنين والخميس. فطبعا احنا بكرة اللي هيقدر يصوم إن شاء الله الاثنين والثلاث والأربع، هيجي الخميس يبقى يضمهم بالمرة كمان، ويبقى الجمعة العيد بتاعته، العيد بتاعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويعني طبعا انتوا عارفين بقى ان يوم الجمعة ده هو يوم المزيد في الجنة، يعني كل جمعة نقابل ربنا سبحانه وتعالى ونزداد جمالا على جمالنا ونزداد بهاء على بهائنا، فلنتفق على ان نجعل يوم الجمعة هذا يوم المزيد في العبادة والطاعة، عشان يكون لنا يعني في ميزان حسناتنا عند الله سبحانه وتعالى. فأذكر نفسي وإياكم إن استطعنا أن نصوم الثلاثة أيام الاثنين والثلاث والأربع، وأن نجمد يعني ندمج معهم الخميس إن شاء الله سبحانه وتعالى. لمن لم يستطع يدعو ربه ويقول: اللهم أعني على الصيام. وأنتم تعلمون أن حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: من صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. يعني تخيل المسافة هتبقى بينك وبين النار بعد قد ايه. فإحنا محتاجين ده إخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح الشباب الذين لم يتمكنوا من الزواج الصيام، نصحهم بالصيام، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني القدرة على الزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. طبعا أغض للبصر دي يعني الحمد لله احنا يعني غض بصرنا من عند الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله أنه رحمنا، وأحسن للفرج. وبعدين: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني حماية ووقاية من الوقوع في الذنوب والمعاصي، ووقاية بين الإنسان وبين الشهوات. فمن يستطع أن يصوم يعني كان خيرا له، ومن لم يستطع فعليه أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على الصيام. طيب، هذا ما أردت أن أذكركم به. الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى ندخل إلى الموضوع المخصص لهذه الليلة، وهو الابتلاء وعلاجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مبتلى مسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الابتلاء، كلنا نعلم الابتلاء أيها الأحبة الكرام، لأن كل مسلم على هذه الأرض، بل وكل إنسان على هذه الأرض مبتلى. قال ربك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع وتأمل جيدا، في سورة الإنسان، في بداية السورة، في مطلع السورة، قال ربك سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال ربك سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فاعلم أيها الأخ الكريم، واعلمي أيتها الأخت الفاضلة، أننا ما دمنا في هذه الدنيا، واسمها دنيا لدناءتها وحقارتها، إلا ذكر الله أو عالما أو متعلما، هذه الدنيا حقيرة. وما دمنا في هذه الدنيا إذن فنحن نعيش في ابتلاءات عظيمة، إما أن نبتلى بفتن الشهوات أو بفتن الشبهات، أو نبتلى بأذى الناس، أو نبتلى بالأمراض، أو نبتلى بأي شيء يأتينا في هذه الدنيا يكدر علينا حياتنا ويجعلنا نعيش في هم وحزن وحزن وغم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يرفع السوء عن كل إنسان مسلم على هذه الأرض. إذن ما دمنا في هذه الدنيا لابد أن تعلموا أننا سنعيش في ابتلاءات شديدة، إما أمراض، وإما فتن شهوات، أو فتن شبهات، أو أذى من الناس، أو أي شيء. يعني سبحان الله العظيم، يقول ربك في كتابه الكريم: ولنبلونكم. يا سلام، شوف كلمة ولنبلونكم دي، يعني الإخوة والأخوات الموجودين معنا بتوع اللغة العربية هيقول لنا: ولنبلونكم. النون هنا بتاعت اللي هي المشددة دي نون توكيد، حرف توكيد، يعني أرجو أن يصححوا لي المعلومة بعد المحاضرة، حرف توكيد، يعني هنبتليك يا إنسان. ها، ولنبلونكم، شوف بقى رحمة ربنا، وهو بيبتليك بشيء من رحمة الله علينا، أنه قال بشيء من الإيه؟ من الخوف والجوع. سبحان الله العظيم، ما قالش إيه؟ ولنبلونكم بالخوف والجوع، تبقى كارثة، تبقى مصيبة. لكن لأن الله رحيم، لأن الله رحمن، يعلم أن الإنسان خلق ضعيفا، فهو يقول: ولنبلونكم بشيء، حاجة بسيطة، يعني ما تفتكرش أن ده هو يعني البلاء المبين، لا لا لا، ولنبلونكم بشيء من الإيه؟ من الخوف، أدي واحد، والجوع، اتنين، ونقص من الأموال، تلاتة، والأنفس، أربعة، والثمرات، خمسة. وفي النهاية الابتلاء عايز إيه؟ عايز صبر، ولما تصبر الله سبحانه وتعالى يبشرك ويقول وبشر الصابرين. وهنتكلم عن كيفية علاج الابتلاء إن شاء الله، هنتكلم عن موضوع الصبر. لكن شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه، ولنبلونكم بشيء. عمرك تفكرت وتأملت في كلمة شيء دي؟ آه، كل الناس أول ما يجي لها الابتلاء تقعد بقى، ليه يا رب، ليه اشمعنى أنا يا رب، وأنا كنت عملت إيه، ما أنا بصلي وبركع وبسجد وبعمل لك كل اللي أنت عايزه. الله، انت ما بصيتش، يعني انت بصيت لحجم الابتلاء اللي ربنا ادهولك، وما بصيتش لما ربنا قال ولنبلونكم بشيء. بشيء يا اخي، سبحان الله العظيم. امال لو كان قال ولنبلونكم بالخوف والجوع، يا خبر، بالخوف كله والجوع كله، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، سبحان الله العظيم. لكن قال ايه قبل كل ده؟ بيقول بشيء، شيء يعني حاجة بسيطة جدا. إذن فعليك لما إذا أتاك البلاء من الله سبحانه وتعالى تذكر أن هذا شيء بسيط، وهذا مما يخفف عنك البلاء. إذن الله سبحانه وتعالى طب يبتلينا بقى في إيه؟ ها، بشيء من الخوف. الخوف نعمة، الخوف عفوا، الأمن والأمان نعمة. الأمن إنك تعيش في بلدك، في وطنك، في سربك، في قومك آمن، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. هذه النعمة التي تفقد منا الآن رويدا رويدا، فقدت في فلسطين التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها على أعدائها، وفقدت في العراق، وفقدت في السودان، وتفقد في كل بلاد المسلمين رويدا رويدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على كل بلاد المسلمين بالأمن والأمان، بل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين بالأمن والأمان في كل مكان، فكل مكان بفضل الله فيه مسلمون. يعني أمريكا، أنا لما أقول أسأل الله أن يجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا، طب أمريكا مش بلاد مسلمين بس فيها مسلمين. إذن لما أنا أدعي بقى أقول إيه؟ اللهم اجعل الأمن والأمان لكل المسلمين في كل مكان، أو أقول اللهم من على المسلمين بالأمن والأمان في كل مكان، عشان كل مكان فيه، لو بلد واحدة فيها مسلم واحد بس، يبقى إيه؟ الدعوة دي توصل له بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذن يعني نعمة الأمن والأمان دي نعمة عظيمة، محدش يحس بها إلا اللي يفتقدها، سبحان الله العظيم. ها، وبعدين شوف سبحان الله العظيم، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ من بات آمنا في سربه، يعني في قومه وفي أهله وفي بلده، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأثرها. يعني اللي بيعيش آمن في أهله ووطنه وبالناسه، ومعافا في بدنه صحيحا ليس مريضا، وعنده قوت يومه. احنا الان دلوقتي عندنا حاجة اسمها التخزين، ننزل السوق نخزن طعام اسبوع ولا طعام شهر، لكن النبي بيقولك وعنده قوت يومه، اللي يكفيك بس للأكل اليوم بس. ها، ده بقى اللي عنده الثلاث حاجات دولة، الامن والعافية في البدن وطعام اليوم الواحد بس، ده يبقى ايه اخوان؟ النبي بيقول كأن ملك الدنيا باللي فيها، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كأنه ملك الدنيا باللي فيها. إذن نعمة الأمن والأمان هذه نعمة كبيرة، والله سبحانه وتعالى امتن على قريش بهذه النعمة وهي كافرة. لما كانت كافرة امتن الله عليهم، ها، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت، عمل لهم إيه رب هذا البيت؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وأمنهم يعني من خوف. الله أكبر، مين كان يجرؤ يعتدي على قبائل قريش وهم عارفين؟ يعني أنا دلوقتي لو من قبيلة عبس ولا طيق ولا أي قبيلة من اللي كانوا دول، ها، ورحت اعتدي على قبيلة قريش، مش هجرؤ. ليه؟ لأن هلف وهرجع لهم في موسم الحج فهيصطادوني. فإذا أنا ما أقدرش أن أنا أكلم أو أعتدي على قبيلة قريش. ليه؟ لأنهم هم خدام البيت. عشان كده لما الله حب، لما ربنا سبحانه وتعالى أحب أن يمتن عليهم بنعمة الأمن وبنعمة الإطعام بعد الجوع، قال فليعبدوا رب هذا البيت، بيفكرهم أهو، فليعبدوا رب هذا البيت، البيت ده اللي بسببه أنا يعني أطعمتكم من جوع وأمنتكم من خوف. إذن نعمة الأمن والأمان هذه نعمة كبيرة. فلما الله سبحانه وتعالى يبتلينا فيها احمد الله أنه يبتلينا بشيء، ها، ولنبلونكم بشيء من الخوف، عكس الأمن طبعا الخوف، مش كده ولا إيه؟ تخيل واحد معاه فلوس كتيرة جدا، مليونير ملياردير، ومعاه عربية أحدث موديل، وبعدين عنده شركات ومصانع ومشاريع. طيب الرجل ده بقى عشان ينام، أولا هو ليه أعداء في السوق، عشان ينام يا إخوان يقعد يفكر فلان الفلان المنافس بتاعي ده ممكن يكيد ليا في الصفقة الفلانية وياخدها مني. طب وفلان التاني اللي أنا خدت منه الصفقة المرة اللي فاتت مش هيسكت لي. العربية اللي واقفة تحت دي يا ترى حد خبطها، يا ترى حد أذاها. البنوك الأموال اللي في البنوك دي لو أنا ما خلفتش ولد مين هيورثها مني؟ ويفضل خايف. بالله عليك، طب لو واحد بيهدده، هو فعلا واحد بيهدده بالسلاح، هيعرف ينام؟ والله ما هيعرف ينام، مش هيعرف ينام يا إخوان. تخيل واحد خايف، مش هيعرف يأكل ولا هيعرف ينام ولا هيعرف يمارس حياته بصورة طبيعية. طيب واحد جعان، ها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فقير لدرجة أنه لا يستطيع أن يأكل، والجوع. الخوف والجوع يا إخوان من من من من أشد من أشد الأشياء التي تواجه الإنسان في حياته، الخوف والجوع، سبحان الله العظيم. يعني إذن ممكن الابتلاء يكون في الإيه؟ في الأمن، يستبدله الله لك بخوف، والشبع والإطعام، الطعام يستبدله الله لك بالجوع إذا أراد أن يبتليك. وإيه تاني؟ ونقص من الإيه؟ من الأموال، واضحة دي. والأنفس، والأنفس يموت لحد عزيز، تقوم حرب فيموت كثير من رجال المسلمين، ونقص من الأنفس، من الأموال والإيه؟ والأنفس، مش كده؟ والثمرات. إذن هذه الآية تلخص معظم الابتلاءات التي تأتي للناس على وجه الأرض. الابتلاء إما أن يكون في الأمن فيضيع منك ويستبدله الله بخوف، أو يكون بالطعام فيذهب منك ويأتيك الجوع، أو يكون في الأموال يذهب منك وتكون فقيرا، أو يكون في الأنفس يموت لك العزيز والغالي، أو تكون هناك حرب أو كارثة طبيعية قدرها الله سبحانه وتعالى فيموت فيها الكثير، أو نقص من في الثمرات، تأتي آفة زراعية تأكل المحصول منك اللي انت تعبت فيه وحطيت فيه فلوسك، دفعت فلوس الكيماوي والسماد ومش عارف ايه وكل ده، وفي الآخر تيجي آفة صغيرة تأكل لك الحصاد نصه أو ربعه أو تلته أو كله فيضيع مالك. إذن هذه معظم الابتلاءات التي تأتي للإنسان. طب واحد هيقول لي أمال فين المرض؟ هو المرض ده مش ابتلاء؟ اقول لك ايوه، ما هو المرض ممكن يندمج تحت الجوع، مش كده، او الخوف. واحد مريض خايف لا يموت، خايف على اولاده لما يموت، يعني اذا هذه الانواع، الخوف والجوع والنقص في الاموال والانفس والثمرات، اغلب الابتلاءات التي تصيب الانسان. هناك ابتلاءات اخرى زي ما قلنا بقى، المرض واذى الناس، ان الانسان يؤذيك بلسانه او بفكره او بقلبه أو يؤذيك في أي شيء آخر، إذن هذه كلها ابتلاءات. أو ابتلاءات أن يبتليك الله بفتنة في الشهوة أو في الشبهة، لأن الفتن نوعين، فتن شهوات وفتن شبهات، فلا تستطيع أن تتخلص من هذه الفتنة إلا بصعوبة، فهذا ابتلاء أيضا. أن يبتليك الله بولد عاق، ببنت عاقة غير برة، غير بارة بك أو بوالدتك، أو يبتليك بزوجة غير صالحة، أو يبتليك بزوج غير صالح. وكل الناس، الأنبياء ابتلوا بهذه الابتلاءات، سبحان الله العظيم. طيب واحد يجي يعني مثلا عندك سيدنا نوح ابتلي بإيه؟ بولد غير صالح، مش كده ولا إيه؟ وغرق في الماء، نوح قاعد يقول له يا بني اركب معنا تعالى، الولد يقول له لا أنا هطلع فوق الجبل ده هيعصمني من الماء، نوح يقول له يا ولد لا عاصم لك اليوم من الله، سبحان الله العظيم. إذن نوح ابتلي بابن كافر وعاق بوالده. طيب على العكس، إبراهيم ابتلي بأب يعبد الأصنام وليس فحسب بل هو يصنع الأصنام، مش كده ولا إيه؟ طيب نوح ولوط خانتهما زوجتهما، زوجة نوح وزوجة لوط عليهم السلام خانتهما، لكن خلي بالك زوجة نوح وزوجة لوط ما خانتهمش خيانة فراش والعياذ بالله، لكن خيانة عقيدة. ما آمنتا بعقيدتهما، ما يعني زوجة نوح وزوجة لوط لم يؤمنوا، ما أمنوش بعقيدة أزواجهم اللي هم الأنبياء، ها مش كده ولا إيه؟ طيب إذن يا إخواني الكرام، يعني سبحان الله العظيم الابتلاءات على جميع الجهات والنواحي والأنواع. طيب جميل جدا، تعال بقى سؤال واحد هيسألني يقول لي طب هو لما ربنا بيبتلي إنسان بيكون عقاب للإنسان ده ولا إيه؟ يعني لما ربنا يبتلي واحد بمرض أو بموت حد عزيز عليه أو بأي حاجة، بأي نوع من أنواع الابتلاءات اللي احنا قلناها دي، خوف أو جوع ولا نقص في الأموال ولا أنفس ولا ثمرات ولا أي حاجة، هو ربنا بيبتلي الإنسان ده بيعاقبه غضبان عليه، يعني ناقم عليه؟ ممكن بس مش شرط. شوف إزاي، ممكن بس مش شرط. يعني إيه؟ لأن الابتلاء إما أن يكون معاقبة على السيئات أو رفع للدرجات أو اختبار للعبد. يعني إيه؟ الله قد يبتليني لأنني يعني قمت بفعل معاصي كبيرة وذنوب عظيمة، فالله يريد أن يعجل لي عقوبتها في الدنيا فيبتليني، أو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكفر عني سيئات فيبتليني، أو أن الله سبحانه وتعالى أراد لي أن يرفعني في الجنة مثلا، هو عايزني ربنا سبحانه وتعالى يحب لي الفردوس الأعلى، الله يحب لك الفردوس الأعلى، بس أعمالي وأعمالك مقصرة ما توصلناش للفردوس الأعلى، فعشان ربنا يوصلك للدرجة اللي هو عايزها لك ومقدرها لك يقوم يبتليك، فتصبر، ولما تصبر يرفعك بهذا الصبر إلى الفردوس الأعلى أو إلى الدرجة التي أرادها الله لك. أنت فهمت الجزئية دي؟ ركزت معايا ولا سرحت؟ أعيد تاني، الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان إما لأنه يعاقبه على ذنوبه فيعجل له العقوبة في الدنيا، إما لأن الله يريد أن يكفر عنه السيئات فيعاقبه فيبتليه في الدنيا، إما أن الله يريد أن يرفع درجاته في الجنة. يعني واحد مثلا في الدرجة الثانية في الجنة أو الثالثة أو في دار السلام أو في نعيم أو في عدن، والله سبحانه وتعالى عايز يوصله للفردوس الأعلى، بيحبه وعايز يوصله للفردوس الأعلى، فيعمل إيه؟ فيقوم يبتليه لأن أعمالي مقصرة مش هتوصلني للفردوس الأعلى اللي هي الدرجة اللي ربنا عايزها لي، أعمالي مقصرة، فيقوم ربنا يبتليني ببعض الابتلاءات فأصبر فيجازيني الله بها ويجعلني أصل إلى الفردوس الأعلى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من سكان الفردوس الأعلى وأن يجمعنا هناك، وأن أذكركم وتذكروني، أقول لكم فاكرين لما كنا نتقابل في غرفة الصفا وكنا نسمع الدروس وكنا نتناقش فيها وكنا يعني إن شاء الله إن شاء الله نتثامر ونقول هذا أنا وأنتم بإذنه سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى إن شاء الله. طيب إذن يا إخواني الكرام، يعني عرفت بقى ليه ربنا بيبتلي العبد؟ طيب يعني إذن لو كان الابتلاء شر، خلي بالك ها، لو كان الابتلاء شر ما كانش ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الأنبياء، والأنبياء هم خير العباد على وجه الأرض، مش كده ولا إيه؟ على وجه الأرض، يعني أنا أقول عن البشر أن خير عباد الله في البشر هم الأنبياء، والأنبياء هم أكثر الناس بلاء، أكثر الناس تعرضوا للبلاء هم مين؟ الأنبياء. ليه؟ طب ليه يا جماعة الناس أكثر الناس بيتعرضوا إلى الابتلاء هم الأنبياء؟ فالأمثل قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، ومن كان في دينه رقة يعني ضعف في دينه زيد له أو إيه خفف عنه البلاء. طيب ليه؟ الله، كان المفروض العكس، العقل يقول لك ان اللي يكفر بالله ويعصي ربنا هو اللي يبتلى، إذن ليه ربنا يبتلي المؤمن؟ ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عايز يختبرك يشوفك انت عند الابتلاء هتكون صابر ولا لا، انت بتقول انا راجل وانا يعني دلوقتي انا هدي لك مثال. تخيل انا والشباب وكلنا كده اخدتنا الحماسة وقلنا والله العظيم بس لو مكنونا من اليهود دول هنقطعهم، بس السلطات تسمح لنا كده واحنا نروح وشوفوا هنعمل لكم ايه في اليهود دول. طب جات السلطات بتاعتنا وقالت يلا يا جماعة عايزينكم تروحوا تمسكوا اليهود دول تقطعوهم حتت. اول ما نيجي عند وقت الجد لو كان في 5000 بيقولوا هنقطعهم حتت يبتدوا ايه؟ يبتدوا يتراجعوا، مش كده؟ يبتدوا يتراجعوا، اللي كان بيقولك هيبتدي يختلق اعذار. فالانسان مش هيظهر على حقيقته الا في وقت الفعل. فالله انت بتقول انا مؤمن بالله، طيب انت مؤمن بالله؟ ايوه. طب عايزين نشوف بقى انت مؤمن ولا لا، فربنا يبتليك عشان نشوف لو كنت مؤمن بالله حقا هتصبر وهتحب الابتلاء ده من الله. ده كان السلف الصالح يا اخواني يقولوا ايه؟ لما كان واحد فيهم يمر عليه الفترة ولا يبتلى يتعب ويتضايق ويفتكر ان ربنا غضبان عليه لانه لم يبتليه، سبحان الله العظيم. بعكسنا احنا اليوم اول بس ما يجي لنا ابتلاء بسيط كده نجزع ونخاف وليه يا رب ليه وشمعنا انا وليه الظلم ده، ونبدأ نسخط والعياذ بالله على قدر الله. لكن السلف لا، السلف عشان كانوا بيحبوا ربنا كانوا يستنوا الابتلاء، وكل ما يأتي من عند الحبيب فهو حبيب، سبحان الله العظيم. طيب برضو ما جاوبناش على السؤال، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي المؤمنين وخصوصا الدعاء والأنبياء؟ هقولك ليه. مش أنا لسه قايلك إن أصعب الابتلاءات هو أذى الناس؟ أيوة. طب أنت لما بتكون داعية ولما بيكون فيه هناك نبي بيعمل إيه؟ بيعرف الناس الحق مش كده، ويظهر الباطل، والنفوس بتاعت البشر بتميل الى الباطل اكثر من الحق. فالناس اللي هم ماشيين في الباطل وهيلاقوا ان النبي اللي جاي ده او الداعية بيقول بحاجات بتتعارض مع مصالحهم في الباطل يبتدوا يحاربوه، مش كده ولا ايه؟ لذلك الانبياء فالعلماء فالدعاء هم اشد الناس بلاء. ولذلك انا انصح اي واحد او اي واحدة، اي اخ او اي اخت تفكر ان تسير في طريق الدعوة عليها ان تعزم على ذلك ولا تخاف، وعليها ان تدرك، عليه ان يدرك ان طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، هو مفروش بالاشواك في الدنيا ولكنه ممتلئ بالورود في الاخرة، كما قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فخلي بالك كلما كنت داعية الى الله سبحانه وتعالى، او مش شرط داعية، كل ما انت حاولت ان انت تظهر الحق على الباطل ابتليت واوذيت من الناس اذى شديدة. طيب اذا احنا عرفنا ان المؤمن بيبتلى ليه. طب واحد هيقول لي هو ربنا يعني مش عارف المؤمن من الجد، ما بين المؤمن اللي بيهزر اللي هو مؤمن اي كلام وخلاص، واحد اتنين بيقولوا، واحد بيقول انا مؤمن والتاني بيقول انا مؤمن، في واحد فيهم صادق والتاني لا، طب هو مش ربنا عارف مين الصادق ومين اللي لا؟ طبعا ربنا عارف، وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الله. طب هم ليه بيبتلي العبد؟ بيختبر إيمانه ليه؟ أولا يختبر إيمانه عشان يظهر حقيقة إيمانه لمن حوله. يعني مثلا أنا معاكم أهو وأنا بقول لكم أنا مؤمن بالله الحمد لله والشكر لله، وبس انتوا وروني اليهود دولت وأنا هقطعهم عشان الجهاد في سبيل الله، وأول ما تتاح لي الفرصة لا والله يا جماعة معلش أصلي تعبان أصلي وابتدي بقى إيه أصلي وطلع الحجج اللي مش أصلي، مش كده، الحجج المضروبة. يبقى هنا أنا ساعة الجد يعني بان الايه الحقيقة ظهرت. طيب ربنا عمل كده ليه؟ أولا عشان يظهر للي حواليا أن أنا مش جد في إيماني، ثانيا عشان يظهر لي أنا أن أنا مش جد في إيماني، عشان لما يعاقبني يبقى أنا عارف ومتأكد على يقين أن ده عدل ربنا فيا. أصل لو ما كانش ابتلاني وكان عاقبني كده من الباب للطاء كنت هقول له يا رب طب ما انت لو كنت اديتني فرصة بس كنت هتشوف كنت عملت لك في اليهود دول ايه، بس انت كنت اديتني فرصة لكن انت ما اديتنيش يا رب. او ربنا اداني الفرصة عشان يقيم الحج عليا، ابتلاني واختبرني عشان يقيم الحج عليا ويقول لي انت ما صبرتش لما ابتليتك ولما اختبرتك، صح؟ زي ايه؟ زي مدرس في الفصل عنده 15 تلميذ او طالب يعني، وعمل هيعمل امتحان للطلبة، عارف ان في 2 او في واحد، الواحد ده الاستاذ والمدرس يعني عارف ان ده مش هيعرف يحل الامتحان، بس مش معنى كده انه يروح يسقطه من قبل الامتحان، لازم يخليه يمتحن ويسقط ويجيب درجات، يجيب كل الدرجات صفر صفر صفر عشان يسقطه، عشان يقيم عليه الحجة. لكن لو المدرس سقطه كده من الاول، يجي بقى يجيب له ابوه وامه واولياء امور ويشتكي ويقول له انت ما امتحنتنيش، وانت كنت يعني اختبرتني. لله المثل الاعلى، كذلك الله يبتليك ويختبرك ليظهر لك حقيقتك امام نفسك، ليعريك امام نفسك، وليوضح حقيقتك للاخرين المحيطين بك الذين يظنون فيك التقى والايمان والصلاح. عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا مع سابق علمه بحقيقتنا؟ طيب جميل، ارجو ان يكون هذا الامر واضح. نيجي بقى، نيجي للنقطه الاهم، علاج الابتلاء. طيب خلاص احنا عرفنا انواع الابتلاء، الجوع والخوف ونقص في الاموال والانفس والثمرات والكلام ده كله، والامراض واذى الناس وسبحان الله العظيم. طيب وعرفنا ليه ربنا بيبتلينا، اما لانه يكفر عنا سيئات، اما انه يعجل بعقوبتنا في الدنيا، اما انه يريد ان يرفع درجاتنا في الجنه، مش كده ولا ايه؟ يعني وورد في الاثر ان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه ظل يبتليه حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ثم يقبضه. لما ربنا يحب عبده يا إخوان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. لو ربنا أحب عبده يا إخوان، العبد ده مليان ذنوب وخطايا وكلنا ذلك العبد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، وألا يفضحنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يصلح قلوبنا. فإذا يا إخواني الكرام، لما الله سبحانه وتعالى يحب العبد والعبد هذا مذنب يبتليه حتى يدع هذا العبد يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ثم يقبضه حتى يدخله الجنة. الله أكبر، شفت فوائد الابتلاء وخيرات الابتلاء؟ يا سلام يا سلام. ده ورد في الأثر أيضا أن أهل العافية اللي هم ما عندهمش ابتلاء سيأتون يوم القيامة يودون أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريض، لو أجسامهم اتقطعت حتت حتت حتت. ليه؟ لأنهم سيرون أهل البلاء والأجر الذين يأخذونه من الله بغير حساب. يا سلام يا سلام. طب كيف نعالج الابتلاء؟ أنا الآن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بشيء، خلاص أعالج هذا الابتلاء إزاي؟ يعني ممكن واحد يكون مش قادر يصبر، مش قادر يتحمل، أو يعني طب أعمل إيه؟ أول ما أبتلى أعمل إيه؟ ها؟ مثلا أنا دعيت ربنا سبحانه وتعالى بشيء ولم يحققه لي، وأنا ما عايز الشيء ده بحبه، أعمل إيه برضه؟ هقول لك، حتى نعالج الابتلاء أيها الأحبة الكرام، علينا فعل الخطوات التالية، لعلاج الابتلاء علينا أن نقوم بفعل الخطوات التالية، أولاً إذا ابتليت بشيء عليك أن تتسلح بحب الله سبحانه وتعالى. أصل أنت مش هتقدر تتحمل الابتلاء ده اللي جالك إلا إن تسلحت بحب الله سبحانه وتعالى. أدي لك مثال من البشر. طيب واحد في الجامعة، بره الجامعة في أي حتة، بيحب واحدة يا سيدي، وهي كمان بتحبه، وهو مغرم بيها ومتيم بيها، خلاص؟ طيب وما بيقدرش يستغنى عنها أبدا، ممتاز. وبعدين يجي هذا أخونا اللي بيحب ده، الغرقان لشوشته ده، يعمل إيه بقى؟ لو اللي بيحبها دي قالت له يمين، يمين، من غير ما يسأل ليه وفين وإزاي، شمال، شمال. وممكن مفيش مانع ان هي تزعقله قدام زمايله ويبقى على قلبه زي العسل، ما عندناش مشكله، ليه؟ اصل بحبها، مش كده ولا ايه؟ حتى لو زعل منها زعله ما يطولش، حتى ما يحاسبهاش على غلطها، ليه؟ اصل بحبها. لو بهدلته، لو يعني عملت في كرامته ايه، هو يتنازل عن ده، ليه؟ اصل بحبها. يا نهار ابيض، ايه ده؟ مش ممكن يعني انت يعني ترضى لنفسك البهدله والاهانه دي، كل ده عشان خاطر بتحبها؟ واتحمل منها اكتر من كده كمان. وكذلك البنت، ممكن يقول لو كانت هي مثلا متبرجه يقول لها البس الحجاب، تلبس الحجاب، لو الحب ده كان في الحرم بتلبس الحجاب عشانه. لو اتخانقوا بقى وسابها تروح قلع الحجاب تاني، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. للدرجه دي انت ما كنتش طايق الحجاب، يعني ربنا امرك بالحجاب في القران، ها ربنا امرك بالحجاب يا اختي في القران وانت ما نفذتيش. لما انت عرفت شاب وقال لك بحبك وقلت له بحبك وامرك بالحجاب، ها هو امرك عشان بس يثبت رجولته ويوريك ان هو بقى ملتزم ومتدين وكده، يعني امرك بالحجاب رحت لابسه الحجاب. الله، طب لما انتوا جيتوا اتخانقتوا وسبتوا بعض قلعت الحجاب تاني. الله، ليه؟ اصل بتحبيه، اصل بحبها. هما بيجاوبوا بكده، مش كده ولا ايه؟ طب نسيبنا بقى من الحرام شويه ونروح للحلال. اه، زوجه بتحب زوجها او العكس، زوج بيحب زوجته، فلو امرها بشيء وهي بتحبه هتطيعه حتى لو الشيء ده مش على هواها، حتى لو مش على رضاها، بس هيبقى على قلبها زي العسل. ليه؟ عشان بتحبه. ده ممكن هي تسأله انت بتحب ايه مثلا، انت بتحب اي نوع من العطر، انت بتحب. وطبعا واجب على كل زوجة تعمل كده مع الزوج حتى لو ما بتحبهوش، فما بالك بقى لو بتحبه. وكذلك الزوج لو بيحب زوجته ممكن تزعق له، ممكن تعمل له اي حاجة والراجل يعني ما شاء الله مستسلم عشان بيحبها. الله، طيب ولله المثل الاعلى الاعلى، انت لو حبيت ربنا وعمل فيك ايه لو بهدلك برضو انت ايه على قلبك زي العسل. لذلك انا قلت لك تسلح بحب الله سبحانه وتعالى، ستتحمل اي بلاء من عند الله، وكل ما يأتي من عند الحبيب فهو ايه، فهو حبيب. واحنا عندنا مثل في مصر بيقول لك ايه، ضرب الحبيب زي اكل الايه الزبيب. عارفين الزبيب؟ طبعا عارفينه ان شاء الله، اتمنى ان انتوا تكونوا عارفينه لان انا ما اعرفلوش اسم تاني يعني، الزبيب، ها الزبيب. فالمثل بيقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، يضربني وكانه بياكلني حاجه مسكره كده، حاجه سكر يعني، ما شاء الله يا سلام. اضرب عشان بحبه ماشي. طيب يجي بقى يعني، طيب ضرب الحبيب زي اكل الزبيب ده على مستوى البشر، طب نعلى بقى ولله المثل الاعلى. طب لو انت بتحب ربنا وابتلاك انت هتعمل ايه؟ هتتحمل هذا الابتلاء. وانا اديك مثال ونموذج او نموذجين او ثلاثة او اربعة، يعني سبحان الله العظيم الحلقة المحاضرة دي مهمة عشان دي هتعينك على تحمل مشاق الحياة، لان خلي بالك اكتر شيء ممكن يعطل مسيرتك في الطريق الى الله انك ما تقدرش تتحمل الابتلاء. اكتر شيء يخليك تبعد عن ربنا انك ما تقدرش تصبر على الابتلاء. اول علاج للابتلاء انك تكون بتحب ربنا. وانا اديك، تعال شوف الناس لما حبوا ربنا سبحانه وتعالى قدروا يصبروا على الابتلاء ازاي. طيب عروة ابن الزبير، هذا الصحابي الجليل، ايه اللي حصل؟ ابتلي في يوم من الايام بمرض في ساق، في ساق من احدى ساقيه. عروة ابن الزبير ابتلي بمرض اللي هو بنسميه الغرغرينة. انتوا عارفين يا اخوان الاخوة الذين يعانون من مرض السكر، السكري اللي هو يعني النوع الشديد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعنهم وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. أحيانا المريض يصل إلى درجة يقول له هنعمل لك باتر للساق. أهو سيدنا عروة بن الزبير وصل للحلقة دي، للمرحلة دي. قالوا له الطبيب، قال له إحنا لازم نقوم بباتر الساق بتاعتك، عشان لو ما قمناش بباتر الساق ستمتد الأذى وسيمتد المرض إلى باقي الجسد. فقال لهم طيب خلاص، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، هنعمل إيه يعني؟ طيب جميل. فالطبيب بيقول له إيه بقى؟ عايز يقطع له الساق. أنت متخيل لسه الدنيا ما اتطورتش والطب ما تقدمش، ما فيش بنج كل بقى والحاجات دي كلها. فالطبيب بيعرض عليه حلول، بيقول له طيب عشان يعني ما تحسش بالالم واحنا بنقطعها لك يا ده رجل هتتقطع يا اخوان، انتوا متخيلين رجل؟ مش صباع ولا ده رجل كامله. فالطبيب بيقول له ايه، بيعرض عليه حلول، بيقول له نعطيك المسكر. طب هو عايز يديه المسكر ليه؟ عشان يخلي عقل عروه يغيب عن الوعي فما يدركش ايه اللي بيحصل. فقال عروه، اسمع بقى اللي يبين لك محبة عروة لله سبحانه وتعالى، قال عروة ايه، لا انا لا احب ان اتناول شيء يكون فيه غضب الله علي. الله يا عروة، ده انت هتتعرض لألم. وبعدين القاعدة الفقهية والاصولية بتقول الضرورات تبيح المحظورات، لكن رغم ذلك عروة يقول ايه، لا انا ما احبش اخد حاجة يكون ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبهاش وحرمها وفيها غضب، يعني ممكن ربنا يغضب عليا. لك العذر يا عروة. لا برضه رفض. نديك المسكر، قال لهم لا. قالوا له طب نديك المخدر. طب خلاص بقى نخدرك بقى، يعني نشوف اي طريقة ونخدرك بيها عشان ما تحسش. قال لهم ايه بقى؟ شوف شوف حب، يعني قمة الحب، بيقول لهم ايه؟ انا لا احب ان يغيب عضو من اعضائي عني وانا غافل. الله، وانا لا احب ان اغيب لحظة واحدة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة الا بالله. طب انت لو طبيب، مكان الطبيب ده هتعمل ايه مع عروة؟ هتعمل ايه معاه؟ فعروة بقى حل المسألة، قال لهم ايه؟ انا اكفيكم هذا. فقال لهم: إذا رأيتموني دخلت إلى الصلاة، وإذا سجدت إلى ربي فافعلوا ما شئتم. يعني بيقول لهم لما تلقوني دخلت في الصلاة وابتديت أسجد بقى وادعي ربنا واندمجت وكده، يعني اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه، قطعوها خلوها، اعملوا اللي انتوا عايزينه. يا سلام، قمة الإيمان، والله العظيم قمة الإيمان. على فكرة دي كرامة، أنا أعتبرها كرامة من كرامات العروة. ما احنا اهل السنه والجماعه بتعترف بالاولياء، المعجزات للانبياء والكرامات للاولياء، نحن نعترف بالاولياء وكراماتهم، لكن لا نلجا اليهم في نفع ولا في ضر، ولا ندعوهم من غير الله سبحانه وتعالى. شلها يا سيدي فلان جوز لي البيت، شلها يا سيدي فلان نجحني وطلعني الاول على دفعتي، مش كده ولا ايه؟ لا، ما عندي. اهل السنه والجماعه مش عندهم ده. اهل السنه والجماعه يعترفون بان هناك اولياء ولهم كرامات، وهناك انبياء ولهم معجزات، مش كده ولا ايه؟ طيب، اذا فعورة بيقول لهم لما تلاقوني دخلت في الصلاه اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه. فعلا بدا عروة يدخل الى الصلاه، ولما وجدوه اطال في صلاته وبدا يدعو ربه سبحانه وتعالى، بدا الطبيب في قطع ساقه. سبحان الله العظيم، بدأ الطبيب في قطع إيه؟ ساقه. طيب، جميل جدا. فبعد أن قطع الساق، فرغ عروة بن الزبير من صلاته، فقال لهم، اسمع اسمع اسمع هذا وتأمل لتتعجب، قال لهم: هل قطعتموها؟ سبحان الله العظيم، ده ما حسش يعني ولا إيه؟ ما حسش، لأنه كان في معية الله سبحانه وتعالى. ربنا بيجازيه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت يا عروة رفضت تاخد المسكر عشان غضبي، رفضت تاخد المخدر عشان ما تغيبش عن ذكري. طيب يا عروة، إذن أنا هكافئك بأن أنا اللي هحط لك البنج يا عروة، وأنا اللي هخليك ما تحسش يا عروة. فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن جعله لا يشعر بقطع ساقه وهو في وعيه. سبحان الله العظيم. هو الأمر انتهى عند كده وبس؟ لا، ما انتهاش عند كده. سبحان الله العظيم، إيه اللي حصل؟ لسه قطعن له الساق وهو خلص الصلاة بتاعته، كان عنده 4 أولاد، فجاءه رجل قال له: يا عروة. قال له: نعم. قال له: لقد وقع ابنك من فوق البيت فمات. يا خبر أبيض، إيه ده؟ مصبتين في وقت واحد، قطع رجل وايه تاني، وفقد ولد. لو واحد مننا من الايام دي كان هيعمل ايه؟ يا ربي، هو انا في ايه ولا في ايه؟ مش كفاية عليا ده؟ هو انا عملت ايه في دنيتي يا رب؟ يعني ده خبطتين في الراس توجع، هو موت وخراب ديار، مش كده ولا ايه؟ مش كده بس، ده اللي حواليه بقى يقعدوا يقول لك: يا عيني، حرام، ده عمل ايه في دنيته عشان ربنا يعمل فيه كده؟ ده ايه ده؟ هو للدرجة دي عمل ذنوب ومعاصي كتيرة كده؟ هو ربنا غافل؟ هو ربنا غضبان عليه؟ عفوا، يعني ربنا غضبان عليه للدرجة دي؟ يا سبحان الله العظيم، شفت ازاي؟ شفت ضعف الإيمان عمل فينا ايه؟ وطبعا ده مش صح خالص. انا لسه قايل لك ان مش شرط البلاء يكون بسبب الغضب، مش شرط البلاء يكون بسبب الغضب. طب عمل ايه سيدنا عروة عشان ما انتهش بس؟ عمل ايه سيدنا عروة؟ لسه مقطوع ساقه وجاله خبر بموت واحد من اولاده. اتعلم من سيدنا عروة عشان لما إذا أصابتك مصيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا المصائب والشدائد، ولكن إن وقعت في هذا اتعلم بقى تعمل إيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا وقعت المصيبة إن احنا نقول إيه؟ احفظ الدعاء ده، دعاء نبوي: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في اللهم أخلف لنا مصيبتنا وأجرنا خيرا منها، مش كده ولا إيه؟ اللهم أخلف لي في مصيبتي وأجرني خير وأخلف لي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هعيد لك الدعاء تاني بالنص. عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك لما تصاب بمصيبة أو بابتلاء تقول إيه؟ ها، إنا لله وإنا إليه راجعون. وده بيسموه الاسترجاع، تقول إيه بقى؟ تسترجع، يعني تقول إن لله وإن إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ده تحفظه وتقوله خلاص. طب سيدنا عروة عمل إيه بقى؟ أول ما قطعت ساقه وقالوا له إن ولدك مات، عمل إيه بقى؟ شوف شوف قمة الحب. عشان كده أنا بقول لك أول علاج من علاجات الابتلاء الحب، لأنك لو بتحب ربنا هتتحمل مهما فعل بك. شوف سيدنا عروة بقى بيقول إيه؟ بيقول الحمد لله لقد أعطاني ربي أربعة أطراف، يعني اتنين رجل واتنين ايد. شوف شوف هو بص للنص المليان من الكوباية وما بصش للنص الفاضي. احنا بناخد الحكمة دي من الغرب ومن غير المسلمين، بس المسلمين اصلا هم اللي علمونا ده. بيقول ايه؟ الحمد لله اعطيتني اربعة اطراف فاخذت واحد وابقيت لي ثلاثة، فالحمد لله على ما اخذت والحمد لله على ما ابقيت. واعطيتني اربعة اولاد اخذت مني واحد وأبقيت لي ثلاثة، فالحمد لله على ما أخذت والحمد لله على ما أعطيت على ما أبقيت. يا سبحان الله العظيم، حب ده ولا مش حب يا إخوان؟ طب هو لو ما كانش مؤمن بالله، لو ما كانش إيمانه عالي، لو ما كانش بيحب ربنا، كان قال لهم أدخل في الصلاة وأقطعوا رجلي؟ كان قال الجملة دي الحمد لله على ما أخذت والحمد لله على ما أبقيت؟ يا سلام، اتعلم من سيدنا عروة. لو حبيت ربك الابتلاء هيهون عليك. طيب ايه كمان من علاجات الابتلاء؟ اولا الحب، حب الله سبحانه وتعالى. ثانيا من علاجات الابتلاء ها، انك تتصبر او تعرف ان مش انت لوحدك المبتلى، مش انت لوحدك المبتلى. والطريقة دي طريقة ناجعة وناجحة تعالجك في الابتلاء. لما تقع في ابتلاء او مصيبة، انظر الى من حولك ممن ابتلوا بنفس الابتلاء اللي انت فيه، وانت لما تتامل قصصهم وسيرهم هتحمد ربنا على اللي انت فيه. عندنا مثل في مصر بيقول لك اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته. يعني مثلا انا رجل اعمى، كويس كده؟ طب انا رجل اعمى وانا ماشي في الشارع شفت واحد عنده شلل رباعي، عافاني الله وإياكم من هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل من ابتلي بأي مرض وبأي ابتلاء أن يرفع عنه البلاء. طب هذا الذي ابتلي بالشلل الرباعي، لو أنا الأعمى جيت قدامه كده، تقوم حكاية العمل اللي عندك دي إيه؟ ما تبقاش في ذهنك أصلا، مش كده ولا إيه؟ طيب لو انت عاقل ودخلت مستشفى الامراض العقلية وشفت واحد يعني غير متحكم في تصرفاته، تقوم انت ايه؟ تحمد ربنا على اللي انت فيه، مش هتبص للعمل اللي انت فيه، مش كده ولا ايه؟ يبقى نمرة اتنين من علاج الابتلاء ان انت تبص لمن ابتلوا يعني في المحيط بتاعك وتشوف سيرهم واحوالهم، وانت يخف عليك الابتلاء ده. وهذه الطريقه فعلها الله سبحانه وتعالى مع نبيه. هو ربنا كان بيقص على النبي قصص الانبياء السابقين وما تعرضون له من ابتلاءات، ليه؟ عشان يقول له يا محمد ما تخافش، قريش بتاذيك وبتعذبك انت واصحابك، خلي بالك ابراهيم اتعمل فيه كذا وكذا وكذا وترمى في النار، وموسى اتعمل فيه كذا وكذا واوذي من فرعون وكان سيقتل وهرب من مصر، ها، ونوح صنع الصخره وسخر منه اصحابه وقعد يدعي فيهم 950 سنه محمد وانت بس يعني، ها، ويفضل بقى يحكي له قصص الانبياء عشان يهون عليه الابتلاء اللي هو فيه، مش كده ولا ايه؟ وكمان عشان احنا ناخد منهم الايات والعظات والعبر. طب هو عمل كده مع النبي، طب واحنا سبنا؟ لا ما سبناش، ما هو حكالنا قصص ناس برضو ابتلوا، والسنة حكت لنا عن قصة ناس اصابهم الابتلاء، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ عشان نتصبر بهم، ومن عنده ابتلاء لما يسمع هذا يهون عليه الابتلاء. يبقى نمرة واحد من علاج الابتلاء الحب، حب الله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين انك تتصبر بمن حواليك ممن ابتلوا بنفس الايه؟ بنفس القضية. نمرة ثلاثة بقى، الايمان بالقدر خيره وشره. انت مؤمن بالله؟ ايوه. طب خلي بالك ان من اركان الايمان بالله انك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، خلي بالك، وبالقدر خيره وشره. انا دعيت ربنا وطلبت منه ان انا اكون استاذ جامعة، ما ادانيش الحكاية دي او اخرها عني وانا هموت عشان ابقى استاذ جامعة. أصبر لازم أبقى مؤمن بالقدر خيره وشره. يمكن ربنا لو كان خلاني أستاذ جامعة كنت هختلط بالفتيات وهبعد عن ربنا. بلاش، مش هختلط بالفتيات يا سيدي، هبقى محافظ وملتزم بالمحاضرات بتاعتي، لكن إيه، ممكن أفرط في وقت الصلاة والعبادات، فربنا بيحبني فمدانيش دي. أنت ما تعرفش الغيب، عارف زي الطفل، زي ابنك لما يمرض، ابنك لما يمرض تاخده للطبيب، الطبيب يكتب له دواء مر، بس الدواء المر ده سبب من أسباب الشفاء، فأنت تديه للولد غصب عنه، بس الولد بيبكي والدواء مر وعمال يعيط قدامك وصعبان عليك، بس أنت بتجبره على أخذ الدواء لأن أنت أعلم بمصلحة الولد منه. كذلك الله أعلم بما يصلحك وأعلم بما يفسدك. أنت ما تعرفش الغيب، انت ما تعرفش الغيب، فممكن ربنا بيكون ما بيديكش اللي انت عايزه لانه عارف ان ممكن لو ادهولك هيفسدك. عايز فلوس، ممكن لو يكون ايمانك دلوقتي ضعيف، فلو ادهلك الفلوس هتفسد وتطغى في الارض، فيقوم يمنع عنك الفلوس. لما ايمانك يبقى قوي يبقى يديك الفلوس، وممكن ما يدهلكش خالص لانه هو الاضرب مصلحتك، مش كده ولا ايه؟ اذا الايمان بالقدر خيره وشره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أول صحيح مسلم، في أول الكتاب بتاع صحيح مسلم هذا الحديث، أن عمر بن الخطاب قال: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا نعرفه ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، ووضع فخديه ووضع كفيه على فخدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. جميل. فقال له الرجل: صدقت. يقول عمر بن الخطاب: فعجبنا، يسأله ويصدقه. الله، الرجل هو اللي بيسأل النبي وبعد كده يقول له صدقت؟ طب ما انت اللي بتسأله تقول له صدقت، يعني معنى كده ان انت اعلم من سيدنا محمد. فالصحابة تعجبوا. طيب، فقال له الرجل: اخبرني عن الايمان، وهو ده الشاهد، ركز معايا. فقال النبي: الايمان ان تؤمن بالله بس كده، وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، بس كده خلاص؟ لا، وبالقدر خيره وشره. وبالقدر خيره وشره، ما تتفلسفش بقى وتقعد تقول: الله، هو ربنا ليه رزق فلان وحرم فلان، هو ربنا ليه عذب فلان وساب فلان، هو ربنا ليه هدى فلان وما هداش فلان، هو ليه هو ليه هو ليه. انت مالك؟ مش شغلك يا اخي، مش شغلك ده. الله، انت دلوقتي لو انت دخلت في شركة او في مصنع، بلاش دخلت، انت شغال في شركة او في مصنع، والمدير بتاع الشركة ادى مكافأة لواحد، اداله 1000 جنيه مثلا، وواحد تاني راح مديله خصم 500 جنيه، تقدر تجرؤ وتقول للمدير بتاعك: انت عملت مع ده كده ليه وعملت مع ده كده ليه؟ تمالك، لو المدير قال السبب كان بها ما قالش، يبقى خلاص مش هتقدر تجرؤ تقول له كده. ولله المثل الاعلى، فلنتادب مع الله. من اركان الايمان عشان ايمانك يكتمل ان تؤمن بالقدر خيره وشره، وطبعا شر القدر اللي هو الايه، الابتلاء، مش كده؟ فان تؤمن بالقدر خيره وايه وشره. اذا لو انت ما امنتش بالقدر خيره، انت تؤمن بخيره بس، لكن لو ما امنتش بشره يبقى ايمانك فيه نقص، فلتراجع ايمانك. خلاص كده. يبقى اذا من علاجات الابتلاء، اولا ان تحب ربك سبحانه وتعالى يهون عليك الابتلاء، نمرة 2 ان تتصبر بمن ابتلوا من حولك، نمرة 3 الايمان بالله وخصوصا الايمان بالقدر خيره وايه وشره، نمرة 4 الصبر الصبر الصبر. شفت ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا بختك يا مبتلى، ربنا بيبشرك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني المصيبة اللي جات لي دي، ها جات لي خلاص، طيب أعمل إيه؟ أنا مهما أصبت وابتليت كده كده أنا لله، يعمل في اللي هو عايزه، يقطعني حتت، إنا لله وبعدين وإنا إليه راجعون. ابتلت بمرض، بخوف، بهم، بحزن، بأي حاجة، في الآخر هسيب الدنيا وامشي، إن لله وإن إليه إيه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ربنا يرحمهم، وأولئك هم المهتدون. فهمت إزاي؟ طيب إذا عليك بالصبر، إذا ابتليت فعليك بالإيه؟ بالصبر، وإنت عارف جزاء الصبر وفوائد الصبر، وأنا وإحنا عملنا محاضرة متكونة من جزئين عن موضوع الصبر ده يا إخوان. إذا من حلول وعلاجات الابتلاء أن تحب ربك، أن تؤمن بربك حق الإيمان وخاصة بالقدر خيره وشره، وأن تتصبر بمن ابتلوا من حولك، وأن تصبر على ما ابتليت به، وأن تصبر على إيه؟ على ما ابتليت به. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني إيه الصدمة الأولى؟ مش لما واحدة أول ما جوزها يموت، أول ما يموت تروح مسرخة، ويا سبعي، ويا اللي كنت راجلي، ويا اللي كنت بتأكلني، ويا اللي كنت ومش عارف، وتلاقيها كان مطلع عينها بس عشان يعني قدام الناس تبان الناس زوجة المخلصة الوفية، والله أعلم بالنيات. ها لا، مش ده هو الصبر. انما ايه الصبر عند الصدمة الاولى؟ يعني ايه؟ اول ما يجي لك الخبر تمسك كده نفسك وتكون جامد كده، تخليك راجل وتقول ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون، وتمسك نفسك كده وما تجزعش. لا حرج ان تبكي، ولكن مش بكاء جزع، بكاء حزن. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، مش النبي قال كده؟ وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون. طيب إذن إيه؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لما توفي أبو سلمة بكت زوجته أم سلمة بكاء شديدا، وقالت إيه؟ قالت يعني لما فضلت تبكي على أبو سلمة وبكاء شديدا، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا أم سلمة اصبري، فلعل الله سبحانه وتعالى يجزيك بخيرا من هذا. لا يعني النبي عفوا، النبي الأول قال لها إيه؟ يا أم سلمة ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الصدمة؟ فقالت له بلى يا رسول الله قل لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت الدعاء ده، وبعدين بتقول وأخلف لي خيرا منها، ورحت قالت إيه؟ ومن سيكون خير من أبو سلمة؟ يعني أنا قلت الدعاء يا رسول الله، بس أنا في نظري إن ما فيش حد من أحسن من أبو سلمة. الله أكبر، ونعم الوفاء والله العظيم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي ذلك، فقالت الدعاء، فجازاها الله سبحانه وتعالى بأن رزقها أن زوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم خير من مين؟ من أبو سلمة، مش كده ولا إيه؟ جميل جدا. يبقى لما تبتلى تقول الدعاء ده، اللهم تقول إيه أول حاجة تسترجع؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. خلاص. طيب حاجة أخيرة هختم بيها، مش شرط زي ما قلت لك إن اللي يبتلى ده يبقى بيعاقب من ربنا، ممكن يكون عقاب، وممكن يكون تكفير للسيئات، وممكن يكون إيه؟ تمحيص، اختبار، وممكن يكون رفع للإيه؟ للدرجات، مش كده؟ ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال في كتابه الكريم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. الله، ابتلاه أكرمه ونعمه، يبقى ابتلاه. ما خلي بالك، ممكن ربنا ينعمك ويخليك من أغنى أغنياء الدنيا، يكون ده ابتلاء ليك. مش ربنا بيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة؟ بالخير والشر فتنة، مش ربنا قال كده؟ الخير فتنة يا رب. مش كده ربنا بيقول إيه؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله، فهنا بقى ربنا بيقول ايه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. جميل. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، لا ده صح ولا ده صح. لا اللي ربنا اكرمه، لا اللي ربنا اكرمه ونعمه يبقى كده ربنا بيحبه وبيكرمه، ولا التاني اللي هو ربنا ضيق عليه رزقه ربنا بيهينه. ربنا بيقول كلا، لا ده صح ولا ده صح، مش شرط، لأن هي رجع بالمقاييس اللي أنا قلت لك عليها دي، إما عقاب وإما اختبار وإما تكفير للسيئات وإما رفع للإيه؟ للدرجات. خلاص كده. عليك لكي لتعالج الابتلاء زي ما قلت لك بحب الله، بقوة الإيمان، وخصوصا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تتصبر بسير وقصص من ابتلوا حولك. نمر أربعة، الصبر. وخلي بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال إيه لما سيدنا محمد كان مبتلى وكان زعلان وأصابه الحزن والهم؟ قال له ألم نشرح لك صدرك. شو بيمتن عليه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وإيه تاني؟ ورفعنا لك ذكرك. اسمع، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني العلماء هنا قالوا ولن يغلب عسر يسرين. ربنا بيقول فإن مع العسر، العسر هنا جيب الألف واللام عشان هو معرف، عسر واحد بس صعوبة واحدة، ابتلاء واحد، فإن مع العسر يسر. واليسر هنا جه من غير إيه؟ ألف ولام. ليه؟ لأن اليسر والفرج قد يأتيك من طرق متعددة لا تخطر لك على بال. إذن العسر الواحد معه يسرين، فكيف يغلب عسر يسرين؟ في واحد يقدر على اتنين؟ طب العسر واحد واليسر اتنين، يبقى من اللي يغلب؟ اليسر إن شاء الله. فأبشر. وأقول يعني في الأخير أختم وأقول، لأنني أراني قد أطلت عليكم، أقول يا صاحب الهم أبشر، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الخير، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، فإن الفارج الله. وفي الأخير أقول يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم إني أسألك أن تعافي كل مبتلى مسلم وكل مبتلى مسلمة. أسألك يا ربنا أن تشفي مرضى المسلمين وأن ترفع عنا كل الابتلاءات أجمعين يا رب العالمين. نسأله سبحانه وتعالى، نسأله دوام العافية، العفو والعافية. نسأله أن يعافنا في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العفو في ديننا الذي يعني هو عصمة أمرنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من البلاء، وأن يديم علينا نعمة العفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.